بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب البيوع، الترجمة 37. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها، أي حكم بيع السلاح في الفتنة وغيرها. قال: وكره عمران ابن حسين بيعه في الفتنة. طبعا قلنا أن هذه الأثار بتبين مذهب البخاري، وخاصة وذكر أثر واقتصر عليه أو أثر متعدد على معنى واحد يكون هذا مذهبه، ولو كانت الأثار مختلفة فما يقدمه يشير إلى مذهبه. وطبعا كلمة كره يعني عام من أن تكون كراهة التنزيه أو كراهة التحريم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وابن قعنب بن قعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد، طبعا أنصاري، عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين. غزوة حنين كانت بعد فتح مكة، فتح مكة كان في رمضان من السنة 8، وحنين كانت في شوال من السنة 8. قال: فبعت الدرع فابتعت به مخرفا، والميم فوقها فتحة وتحتها كسرة كأنها تقرأ على الوجهين، مخرفا أو مخرفا، مخرف له البستان يخترف منه يجمع منه الثمار، وكان في حديث: فهو في خرافة من أتى مريضا أو زار مريضا فهو في خرافة الجنة، يعني في ثمار الجنة، كان يمشي في ثمار الجنة. فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام، يعني ملكته. قول: باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها، أي هل يمنع أم لا، أو ما حكمه يعني. قول: وكره عمران بن حسين بيعه في الفتنة، أي في أيام الفتنة. وهذا وصله ابن عدي في الكامل، والكامل في الضافة، من طريق أبي الأشهب عن أبي رجاء عن عمران، وراه الطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي رجاء عن عمران مرفوعا وإسناده ضعيف. مدام في الكامل يبقى ضعيف، يعني لأن الكامل في الضعفة، وكأنه أراد بالفتنة ما يقع من الحروب بين المسلمين عندما يشتبه الحق عليهم ويحدث قتال بين المسلمين، فعند ذلك يعني يخشى من بيع السلاح، إلا إذا كان يبيع للفئة اللي هي أولى بالحق، يعني لأن في بيعه ذاك إعانة لمن اشترى، وهذا محله إذا اشتبه الحال. فأما إذا تحقق الباغي فالبيع للطائفة التي في جانبها الحق لا بأس به. قال ابن بطال: إنما كره بيع السلاح في الفتنة لأنه من باب العدوان التعاون على الإثم. ومن ثم كره مالك والشافعي وأحمد وإسحاق بيع العنب ممن يتخذه خمرا، وده طبعا الراجح، يعني لو واحد بيشتري عنب، والعنب يعني حلال مباح، يعني ولكن لو علمت أن واحد يشتريه من أجل أن يتخذه خمرا لا يجوز أن تبيع له، أو يشتري سكينة مثلا، وأن السكينة أقدر استعمالتها للحلال، ولكن تعلمت أنه سوف يستعملها في قتل الإنسان لا يجوز أن تبيعه. بيع العنب بمن يتخذه خمرا، وذهب مالك إلى فسخ البيع، وكأن المصنف أشار إلى خلاف الثوري في ذلك، حيث قال: بيع حلالك ممن شئت، يعني يقول ما دام اللي بتبيعه حلال لأي شخص ما فيش بأس يعني، ولكن هذا القول مرجوح، لأن لو باع لواحد يعرف أنه يقتل به يعني شخص آخر، هذا السلاح يقتل به مسلم، فيكون هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. يحيى بن سعيد والأنصاري وعمر بن كثير وابن أفلح، وأخا في رواية يحيى بن يحيى الأندلسي عمر بفتح العين، هو يقول عمر بن كثير هو ابن أفلح، يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير، فيقول وقع في رواية يحيى بن يحيى الأندلسي عمر بفتح العين وهو تصحيف، والإسناد كله مدنيون، وفي ثلاثة من التابعين في نسق واحد أولهم يحيى، يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمر أو عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة، هؤلاء ثلاثة تابعيون عن أبي قتادة رضي الله عنه. قوله: خرجنا مع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فبعت الدرع. كذا وقع مختصرا. فقال الخطابي سقط شيء من الحديث لا يتم الكلام إلا به، وهو أنه قتل رجلا من الكفار فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه، يعني ما معه، إذا كان مع سلاح مع فلوس مع درع فالذي يقتله يكون أولى به. وكان الدرع من سلبه. وتعقبه ابن التين بأنه تعسف في الرد على البخاري لأنه إنما رد جواز بيع الدرع، فذكر موضعه من الحديث وحذف سائره، وكذا يفعل كثيرا. البخاري اختصره وهو كما قال، قال وليس ما قال الخطبي بمدفوع، وسيأتي الحديث مستوفى مع الكلام عليه في غزوة حنين من كتاب المغازي. وقد استشكل مطابقة للترجمة، قال إسماعيل ليس في هذا الحديث من ترجمة الباب شيء، وأجيب بأن الترجمة مشتملة على بيع السلاح في الفتنة وغيرها، فحديث أبي قتادة منزل على الشق الثاني وهو بيعه في غير الفتنة، أنه قال في الفتنة وغيره، وهنا بيعه في غير الفتنة. وقرأت بخط القطب في شرحين القطب الحلبي، يحتمل أن يكون الرجل لما قال فأرضه فأرضه منه فأراد أن يأخذ الدرع ويعوض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه بنزلة البيع، وكان ذلك وقت الفتنة انتهى. ولا يخفى تعسف هذا التأويل، والحق أن الاستدلال بالبيع إنما هو في بيع أبي قتادة الدرع بعد ذلك، أنه باع الدرع فاشترى بثمنه البستان، وكان ذلك في غير زمن الفتنة. ويحتمل أن المراد براد هذا الحديث جواز بيع السلاح في الفتنة لمن لا يخشى منه الضرر، لأن أبا قتادة باع درعه في الوقت الذي كان القتال فيه قائما بين المسلمين والمشركين، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هذه ليست فتنة، يعني القتال بين المسلمين ليست أي فتنة، المراد فتنة قتال بين المسلمين مع التباس وجه الحق، والظن به أنه لم يبيعه ممن يعين على قتال المسلمين، فيستفاد منه جواز بيعه في زمن القتال لمن لا يخشى منه. مخرفا بالمعجم الساكنة والفاء مفتوح الأول هو البستان، وبكسر الميم مخرفا اللي هو الوعاء الذي يجمع فيه الثمار يخترف فيه. قول بني سلمة تأثلته أي جمعته، قال ابن فارس وقال خزاز جعلته أصل مالي وأثلت كل شيء أصله. باب في العطار وبيع المسك، يعني في حكم وظيفة العطار وبيع المسك، يعني كان يقولون المسك مصنوع من دم الغزال، يعني وعلى القول بنجاسة الدم، فبعضهم كان يمنع بيع المسك أو يعتبر المسك نجسا، إذا كان نجسا لا يجوز بيعه، ولكن الصحيح جواز يعني بيعه، كما استدل البخاري بهذا الحديث. قال حدثنا موسى بن إسماعيل لعل التبوذكي قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله قال سمعت أبا بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه تشتري المسك. وده الشاهد في الترجمة جزء بيع المسك، يعني استحيل نفسه أن يقول يعني إما تشتريه ويكون لا يجوز بيعه، أو تجد ريحه، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما يعني أن تبتع منه، إما أن يعطيك يطيبك مثلا أو يعطيك زجاجة مسك مثلا، إما أن يطيبك وإما أقل شيء تجد منه ريحة طيبة. وكيل الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة، فهكذا الصاحب السيء جليس السيء لابد أن تؤذى منه، تسمع منه غيبة أو شيء أو يؤذيك بشيء، فهذا مثال للجليس الصالح والجليس السوء. باب في العطار وبيع المسك، ليس في حديث الباب سوى ذكر المسك، وكأنه ألحق العطار به اشتراكهما في الرائحة الطيبة. قوله حدثنا عبد الواحد وابن زياد وابو بردة ابن عبد الله وبريد ابن عبد الله ابن ابي بردة ابن ابي موسى، قوله كمثل صاحب المسك، وفي رواية ابي اسامة عن بريد كما سياتي في الذبائح كحامل المسك، هو اعم من ان يكون صاحبه او لا. وكير الحداد يعني معروف في رواية ابي اسامة كحامل المسك ونافخ الكير، وحقيقة البناء الذي يركب عليه الزق، والزق الذي ينفخ فيه فأطلق على الزق اسم الكير مجازا لمجاورته له، وقيل كير هو الزق نفسه، وأما البناء فاسمه الكور، زق زق اللي هو الإيه اللي ينفخ به يعني. قول لا يعدمك بفتح أوله، وكذلك الدال يعدمك أي لا يعدمك إحدى الخصلتين، أي لا يعدو، تقول ليس يعدمني هذا الأمر أي ليس يعدوني. وفي رواية أبي ذر بضم أوله وكسر الدال لا يعدمك من الإعدام، أي لا يعدمك صاحب المسك إحدى الخصلتين، لأنه بد أن تنال يعني إما أن تشتري منه أو تجد منه ريح طيب. قوله إما تشتريه أو تجد ريحه، في رواية أبي أسامة إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، ورواية عبد الواحد أرجح لأن الإحذاء والإعطاء لا يتعين بخلاف الرائحة، فإنها لازمة سواء وجد البيع أو لم يوجد. وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك، في رواية أبي أسامة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، ولم يتعرض لذكر البيت وواضح، وفي الحديث النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته في الدين والدنيا، والترغيب في مجالسة من ينتفع بمجالسته فيهما، جلسة الغيب والصالح تسمع منه حديث، تسمع منه نصيحة، تذكرة، تستفيد من هدي من سمته، لابد أن تستفيد شيئا، ولكن الجليس السيء تسمع منه مثلا كلام فاحش يؤذيك يعني بشيء الأقل ممكن يغتاب وأنت ساكت. وفي جواز بيع المسك والحكم بطهارته، لأن صلى الله عليه وسلم مدحه ورغب فيه، ففيه رد على من كرهه ومن قل عن حسن البصري وعطاء وغيرهما، ثم انقرض هذا الخلاف واستقر الإجماع على طهارة المسك وجواز بيعه، وسيأتي لذلك مزيد بيان في كتاب الذبائح، ولم يترجم المصنف للحداد لأنه تقدم ذكره، وفيه ضرب المثل والعمل في الحكم بالأشباه والنظائر. باب ذكر الحجام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو الفريابي قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس، وطبعا حميد مدلس يروي هنا عن أنس، فقلنا أنه يكون قد سمع من إيه من ثابت البناني، هو أثبت من روى عن أنس، عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه، يعني أعطى أجرة، لو كان الحجام حرام ولا يجوز لأحد أن يعمل حجاما فلما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الأجرة. قول باب ذكر الحجام. قال ابن المنير ليست هذه الترجمة تصويبا لصنعة الحجامة، فإنه قد ورد فيها حديثا يخصها، وإن كان الحجام لا يظلم يعني أجره، فالنهي على الصانع لا على المستعمل. والفرق بينهما ضرورة المحتجم إلى الحجامة وعدم ضرورة الحجام لكثرة الصنائع سواها. هي وصفت بأنها يعني أن هي صنعة دنيئة يعني وليست محرمة، وإن الأول إنسان لو عملها يعملها احتسابا يعني ما تكونش مصدر إيه دخل يعني. والفرق بينهما ضرورة المحتجم، يعني محتاج الحجامة هذا مثل التصوير الآن من أجل مثلا البطاقة مثلا أو جواز سفر، فهو اللي بيتصور محتاج يعني أن ضرورة عايز يسافر الحج مثلا فعايز يعني يستخرج جواز سفر، ولكن اللي بيعمل مصورات هذا ويصور هذا وذاك هو اللي في الحرج. والفرق بينهما ضرورة المحتجم إلى الحجامة وعدم ضرورة الحجام لكثرة الصنائع سواها. قلت إن أراد بالتصويب التحسين والند إليها فهو كما قال، إن هو إيه إن ما فيش ندب أو استحسان إنسان يشتغل بالحجامة يكون رزقه من الحجامة كما قال. وإن أراد التجويز فلا، فإنه يسوغ المستعمل تعاطيها للضرورة، ومن لازم تعاطيها للمستعمل تعاطي الصانع لها، فلا فرق إلا بما أشرت إليه، إن هو يجوز الإنسان يحجم ويأخذ أجرا، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بالحجام وحجمه وأعطاه أجرة فيدل على الجواز، إذ لا يلزم من كونها من المكاسب الدنيئة ألا تشرع، فالكساح الذي يكسح النجاسات من الأبيار، فالكساح أسوأ حال من الحجام، ولو تواطأ الناس على تركه لأضر ذلك بهم. وسيأتي الكلام على كسب الحجام في كتاب الإجارة، ويأتي الكلام هناك عن حديثي الباب عن أنس وابن عباس إن شاء الله تعالى. باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. قال حدثنا آدم وابن أبي إياس، قال حدثنا شعبته، قال حدثنا أبو بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيراء، فرآها عليه فقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنه يعطيها نساءه، يهديها إلى يعني خريب أو رحم مشرك مثلا، إنما بعثت إليك لتستمتع بها يعني تبيعها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة، قاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، جاب الستارة فيها صورة أو صور، فنفس السلام لما رآها لم يدخل. تقول فعرفت في وجه الكراء فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة، قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. قول باب التجارة فيما يكره لبس الرجال والنساء، أي إذا كان مما ينتفع به غير من كره له لبسه، أما ما لا منفعة فيه شرعية فلا يجوز بيعه أصلا، على الراجح من أقوال العلماء، وذكر في حديثين أحدهما حديث ابن عمر في قصة عمر في حلة عطارد، وفيه قول صلى الله عليه وسلم إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها يعني تبيعها، وسيأتي في لباس من وجه آخر لفظ إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو لتكسوها، وواضح فيما ترجم له هنا من جواز بيع ما يكره لبسه للرجال والتجارة، وإن كانت أخص من البيع لكنها جزءه المستلزمة يعني له. أما ما يكره لبسه للنساء فبالقياس عليه، أو المراد بالكراهة في الترجمة ما هو أعم من التحريم والتنزيه، فيدخل فيه الرجال والنساء، فعرف بهذا جواب ما طرد به الإسماعيلي من أن حديث ابن عمر لا يطابق الترجمة حيث ذكر فيها النساء. الثاني حديث عائشة في قصة النمرقة المصورة، وسيأتي الكلام عليه وعلى الذي قبله مستوفا في كتاب اللباس، هذا أليق به إن شاء الله تعالى. وجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم يفسخ البيعة في النمرقة، وسيأتي أن في بعض طرق الحديث المذكور أنه صلى الله عليه وسلم توكأ عليها بعد ذلك، والثوب الذي فيه الصور يشترك في المنع منه الرجال والنساء، فهو مطابق للترجمة من هذه الحيثية بخلاف ما طرد به الإسماعيلي. وقال ابن المنير في الترجمة إشعار بحمل قوله إنما يلبس هذا من لا خلاق له، من لا خلاق له يعني من لا نصيب له في الأخرة، وهم الكفار. على العموم حيث يشترك ذلك الرجال والنساء، لكن الحق أن ذلك خاص بالرجال، وإنما الذي يشترك فيه الرجال والنساء المنع من النمرقة. وحاصله أن حديث ابن عمر يدل على بعض الترجمة، وحديث عائشة يدل على جميعها. باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. آخر ترجمة باب صاحب السلعة أحق بالسوم، السوم هو تحديد الثمن يعني. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، حائط له البستان. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة ونزل عند أخواله في بني النجار، ثم بنى المسجد الذي أسس على التقوى مسجد قباء، ثم دخل المدينة، فكل واحد يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب عنده ويريد أن يأخذ يعني بناقته، فقد دعوها فإنها مأمورة، فبركت يعني عند حائط أو بستان، فسأل فقيل هو لغلمين من الأنصار فأراد أن يشتري، فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم. فهذا ظاهر للترجمة أن صاحب الشيء الذي يقول أريد أن أبيعه بكذا، وفيه خرب ونخل، فبستان قديم يعني فيه خرب أشياء ونخل. قول باب صاحب السلع حق بالسوم، أي ذكر قدر معين للثمن. وقال ابن بطال لا خلاف بين العلماء في هذه المسألة. وده واضح أن الإنسان البائع بيكتب ثمن السلعة هذا أبيع بكذا، هو يدري كم اشتراه وكم يريد أن يبيعه، ولكن ممكن لو هو مش عارض ممكن المشتري يقول أشتري منك بكذا، ولو أن يوافق أو لا يوافق. وأن متولي السلعة من مالك أو وكيل، وكيل عن صاحب السلعة، أولى بالسوم من طالب شرائها. قلت لكن هذا ليس بواجب، فسيأتي في قصة جمل جابر أن صلى الله عليه وسلم بدأه بقوله بعني بأقية، إن ممكن المشتري يحدد الثمن، كان في قصة جمل جابر. قال حدثنا عبد الوارث وابن سعيد والإسناد كلهم بصريون. قالوا ثامنوني، يقول هو أمر لهم بذكر الثمن معينا باختيارهم على سبيل السوم، ليذكر هو لهم ثمن معين يختارون، ثم يقع التراضي بعد ذلك. وبهذا يطابق الترجمة. وقال المنذري معنى قوله ثامنوني أي بيعوني بالثمن، أي ولا أخذه هبة، لأنهم قالوا إنهم لا يطلبوا ثمنه إلا إلى الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض، يعني أراد أن يشتريه بالثمن. قال فليس فيه إلا أن المشتري يبدأ بذكر الثمن وتعقبه عياض بن الترجمة، إنما هي لذكر الثمن معينا. وأما مطلق ذكر الثمن فلا فرق فيه في الأولية بين البائع والمشتري. قلت وقد سبق هذا الحديث في أبواب المساجد، ويأتي الكلام عليه مستوفا في أول هجرة إن شاء الله تعالى. فنكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.